أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به وإياي فاتقون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الخطاب في يا بني إسرائيل هو خطاب موجه إلى بني إسرائيل الموجودين في وقت نزول الآية، ولكن النعم التي من الله بها على بني إسرائيل كانت لأجدادهم وأسلافهم، مع أن القرآن قد خاطبهم: نعمتي التي أنعمت عليكم أنتم. وهذه النعم كانت مفاضة على أسلافهم مثل فلق البحر وإنجائهم من بشر فرعون وتضليل الغمامة في التيه وإنزال المن والسلوى والعفو عنهم بعد عبادتهم للعجل إلى آخره. فكيف يخاطب بها الحاضرون وهم لم يحضروها؟ الجواب أن ما يصيب الأسلاف هو يصيب الأخلاف، لأن الخلف هم نسل الأجداد، وهم يفخرون بأجدادهم وأسلافهم، أيضا هم ورثة الإرث العلمي والأخلاقي. فالخلف يفتخرون بمجد أجدادهم وبعظمتهم، لأنهم امتداد لهم ونسل لهم. وهذا ليس في أمة بني إسرائيل فقط، في كل الأمم. نحن المسلمين نفخر بأجدادنا العظام ونتباهى ببطولاتهم وبإنجازاتهم، فنقول نحن الذين علمنا العالم العلوم، ونحن الذين بشرنا بمبادئ العدل. لم نبشر نحن ولم نقل بذلك، إنما نحن باعتبارنا امتدادا لأجدادنا نتكلم باسمهم، لأننا امتداد لهم، ونحن حلقة من حلقات السلسلة الممتدة من بداية الإسلام إلى آخر الإسلام. وقرأ العشرة فارهبون بحذف الياء وقفا ووصلا، ياء المتكلم بعد نون الوقاية فارهبون. وهذه اللغة على لغة هذيل، والذي جعل العشرة أي القراء العشرة يقرؤون بذلك لأنها وردت هكذا في المصحف الإمام بلا ياء، فاتباعا لمصحف الإمام وتقيدا به نطقت بلا ياء في الوقف وعند الوصل، ولأنها فاصلة، لأنها آخر آية، فكان المناسب أن تختم بالنون. هي ليست نون جمع المذكر السالم لكنها تشابهها. وقرأ يعقوب خارج العشرة بإثبات الياء وقفا ووصلا، وإياي فارهبوني وإياي فارهبوني وآمنوا، وهو الأصل. وإثبات الياء يعني المتكلم وقفا ووصلا على لغة أهل الحجاز، وجمهور العرب يحذفون ياء المتكلم بعد نون الوقاية في الوقف، ويصلونها ويثبتونها في الوصل، أي عندما يقفون على ياء فارهبون يحذفون الياء، عندما يصلون بما بعدها وإياي فارهبوني وآمنوا بما أنزلت مصدقا. هذا ما يتعلق بالقراءات في كلمة فارهبون. ثم قال تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ بعض المفسرين قال إن الآية السابقة هي تمهيد ومقدمة وتوطئة لآية وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لأن الآية هي تذكير بالنعم وبالوفاء بالعهود وبالخوف من الله، ولكن وآمنوا بما أنزلت هي المقصود، هي المراد. فالآية الأولى تمهيد لذلك المراد، وهو أن يؤمن اليهود الحاضرون في وقت نزول هذه الآية بالقرآن الكريم وبما أنزل عليه هذا القرآن وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود وهذا المراد، فما مضى قد انتهى، والآن عليكم أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فإذا الآية الأولى يا بني إسرائيل كانت تمهيدا ومقدمة للمقصود بالذات وبالغرض، وهو آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وهو توجيه طيب. بعضهم وجه المناسبة توجيها آخر، قال الآية الأخرى كانت السابقة كانت على عموميات بذكر النعم والوفاء بالعهود، ومن ضمن الوفاء بالعهود ويندرج تحتها هو الوفاء بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فإذا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم كأنها هي عطف الخاص على العام، لأن وأوفوا بعهدي هذه العهود كان عامة، ومن ضمنها العهد بالإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فيعتبروا وآمنوا بما أنزلت من باب عطف الخاص على العام. فكل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين، قد عطف جبريل وميكائيل على الملائكة هم ضمن الملائكة، هذا من عطف الخاص على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي من جملة الصلوات، لكن أيضا عطفت عليها لأهميتها ولمكانتها. فكذلك هذه الآية، وأيضا يرى من المناسبة أن الآية السابقة كانت خطابا لبني إسرائيل عامة بما فيهم العلماء وبما فيهم العامة والمقلدة، فلأن النعم لا تخص العلماء ولا تخص العامة، نعم على كل بني إسرائيل أنعم الله بها عليهم، والأمر بالوفاء بالعهد أيضا هو أمر للجميع لا يقتصر على العلماء ولا على العامة، أيضا الأمر بالرهبة والخوف من الله أيضا هذا عام. أما وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم فهو خطاب للعلماء منهم، لكن قد يقال هو الأمر بالإيمان يشمل العلماء، وكل العلماء المفروض على كل على بني إسرائيل جميعا أن يؤمنوا بالقرآن وبما أنزل عليه القرآن. قالوا نعم، لكن العلماء هم الذين يقتدى بهم. لو آمن العلماء والأحبار لتبعهم بقية بني إسرائيل والعامة. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود جميعا، لأن العامة دائما يتبعون العلماء. فإذا آمن العلماء والأحبار ومن بيدهم الأمر فيتبعهم العامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب رؤساء القبائل، لأنه إذا آمن رئيس القبيلة ودخل الإسلام دخلت القبيلة كلها في الإسلام. ولذلك فليس هناك فرق بين من يقول وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما خطاب للجميع، باعتبار أن النهاية هو الإيمان بالعلماء ويتبعهم العامة. ومن قال أن هذه الآية هي خاصة بالعلماء فقط فيقصد أن لو آمن الأحبار والعلماء لا تبعهم المقلدة والعامة، لأن العامة يقلدون علماءهم ورؤساءهم ولا يستقلون برأي، فالنتيجة هي واحدة. ومن يقول إن وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم أنه خاصة بالعلماء، هي قوله لما معكم، وكلمة معكم تفيد التوراة والإنجيل وصحف موسى والكتب التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل بعد موسى. هناك كتب أنزلت، بل هذه الكتب كانت أصرح وأصدق وأكثر بيانا للبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرها. فقال لما معكم، هذا يدل على أن الخطاب للعلماء، لأن العامة جهلة ليس عندهم علم بالكتب ولا بالتوراة. فقولي لما معكم أيها الأحبار أيها العلماء، لأن لا يقال للعامة معكم، لأنهم لا يعرفون شيئا عن الكتب التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل. فإذا لما معكم هذا خطاب يخص العلماء فقط، مما يدل على أن هذه آية خاصة. أيضا مما يدل على ذلك ولا تشتروا بآيات ثمن قليلا كما سيأتي، وهي موجهة للعلماء. على أي حال هذا التوجيهات كلها شهادات ولا تعارض بينها، والآية محتملة للجميع. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا، ما موصولة، والعائد على الموصول مقدر، لأن لابد أن تكون في الجملة رابط يربط جملة تصيلة بالموصول، وهذا الرابط تقديره بما أنزلته. وآمنوا بما أنزلت أي بما أنزلته مصدقا لما معكم. لم يقل آمنوا بالقرآن، قال بما أنزلت. لماذا؟ لأنهم أوصوا في كتبهم بأن يؤمنوا بكل كتاب ثبت أنه منزل من عند الله، فحتى يوافق ما في القرآن ما عندهم، وهذه معجزة من القرآن الكريم. قال بما أنزلت، أنتم عندكم في كتبكم أن ما أنزله الله من كتب على الأنبياء وثبت لديكم ذلك فعليكم أن تؤمنوا به. فكانت العبارة على نفس النسق الذي ورد في كتبهم، والمقصود بها بما أنزلت أي ما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدقا حال من الضمير المقدر في أنزلته، أي آمنوا بما أنزلته من القرآن الكريم حالة كونه، حالة كون هذا الكتاب مصدقا لما معكم، مصدقا هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، ومصدقا مشتق اسم فاعل يحتاج إلى مفعول به، فأن تقول أنا مصدق خليلا فيما قاله، مصدق خليلا، مصدق اسم فاعل وخليلا مفعول به الاسم الفاعل، لكن جاءت الماء مجرورة باللام مصدقا لما معكم، في غير القرآن ذكر مصدق ومصدقا ما معكم مفعول لاسم الفاعل، فما وظيفة هذه اللام؟ هذه تفيد تقوية تعدية اسم الفاعل أو الفعل، لأن الفعل زي الفعل نفس الشيء، إلى المفعول به. فقولنا مصدقا ما معكم من ناحية اللغوية جائز، وقولنا مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم أقوى في تعدية الفعل للمفعول به من العمل اسم الفاعل في المفعول مباشرة بالنص. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون اسم فاعل وهو متعدي لمفعول به، لكن تقول هم حافظون فروجهم، جاءت اللام هنا للتعدية لتقوية حفظ المؤمنين لفروجهم وعفتهم، وكذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لأن راع أيضا تتعدى إلى المفعول به، فجاءت بلام التقوية، إن كنتم للرؤيا تعبرون، عبر الرؤيا يتعدى إلى المفعول به، عبرت الرؤيا، فقال إن كنتم للرؤيا تعبرون، أيضا لام هنا لام التقوية أي تقوي تعدية الفعل أو ما هو في مثابة الفعل، لأن المشتق هو مثل الفعل، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة تعمل عمل فعلها، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما معنى مصدقا لما معكم؟ عرفنا من ناحية اللغوية وحللنا الآية، مصدقا لما معكم أي القرآن الكريم هو موافق ومطابق ومحقق لما معكم من كتب الله تعالى، يعني كل ما جاء في التوراة والإنجيل وفي صحف موسى وفي كتب الأنبياء التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل يصدقها القرآن، وهي حق وهي مطابقة لما جاء في القرآن نفسه، ذلك أن الدين عند الله واحد، وهو أن الدين عند الله الإسلام، وكتب الله ما دام الدين واحدا ودعوة الرسل واحدة فهم يدعون بدعوة واحدة، مهما تباعدت بهم الأزمان ومهما اختلفت بهم الأوطان والأقوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم بهذه الصيغة معنا متفاوتون ومختلفون في الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأقوام. لماذا؟ لأن هي دعوة واحدة، الدين عند الله الإسلام، فلابد أن تكون الكتب المنزلة من عند الله متفقة ومجمعة على القضايا العامة والثوابت التي لا تتغير في الدين. هناك قواسم مشتركة بين كل الكتب المنزلة من عند الله، مثلا معرفة الله تعالى، توحيده، نبذ الشرك والشركاء، وصفه بكل صفات الكمال، تنزيه عن كل صفات النقص، أيضا تعزيز الإيمان بأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة، النهي عن الفواحش وعن المعاصي وعن المنكرات، التحلي بالأخلاق الفاضلة، إقامة العدل، مقاومة الظلم، أمور واضحة مشتركة، البر بالوالدين، العطف على الفقير والمسكين، التآزر والتلاحم والاتحاد، فهذه قواسم مشتركة موجودة في كل الكتب المنزلة. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذه الآية تدل على إعجاز كبير، وهو غير الإعجاز الذي عرفناه، وهو الإعجاز البلاغي، وهو أن القرآن قد بين وأوضح من أعمال بني إسرائيل وما في كتبهم، بين حقائق دقيقة وأسرارا عجيبة، وهذه الأسرار لا يعلمها ولا يحيط بها إلا علماؤهم الكبار، أي وخاصية العلماء، ليس كل العلماء، فهي من الدقة ومن السرية بحيث لا يحفظها ولا يعلمها إلا خاصية علمائهم وأحبارهم، وهم يتكتمون أشد التكتم على هذه الحقائق الدقيقة وعلى هذه الأسرار، ويتحفظون عليها حتى على بني جنسهم، تعتبر من الأسرار الدقيقة التي لا يمكن تداولها إلا بين الخاصة فقط، ومع ذلك بينها القرآن وجاءت على لسان الرسول النبي الأمي، وهذه معجزة كبيرة، معجزة علمية. المعجزة التي تحدى بها القرآن فرسان الكلام عند العرب بلاغية، لأنهم أرباب الكلام، لكن اليهود ليسوا من فرسان الكلام، فواجههم بمعجزة أخرى وهي المعجزة العلمية، أنبأهم بما لا يعرفه أحد غير خواصهم، وهي المعجزة علمية كبيرة جدا، بدليل أن اليهود على حسدهم وعنادهم ومحاربتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن القرآن لم يتجرؤوا ويقولوا قد اكتشفنا في القرآن ثغرة، وأن هناك في القرآن ما هو غير موجود في كتبنا، لم يثبت ذلك، لأنهم لو عثروا على ذلك لطاروا بذلك فرحا، وكانت فرصة عظيمة لتكذيب الرسول، أنت قلت نحن نكذبك، أنت جئت في كتابك بكذا وهذا ليس موجودا، لم يحدث، ولعلهم فتشوا وحاولوا ولم يجدوا أي شيء، ولم يثبت التاريخ على أنهم أخذوا كذبة ولا افتراء ولا شيئا يخالف ما في كتب في القرآن الكريم وحاشا لكتاب الله من ذلك، ولو علم ذلك لأشاعوه ولا باذوا بفتحه ولا تباهوا بأنهم عثروا ما يكذب الرسول وما يعارض القرآن هذا لم يحدث أبدا، وهذه معجزة لكتاب الله تعالى. ولا شك أنهم أهل نظر وأهل علم، لا شك أنهم بحثوا وفتشوا في القرآن الكريم لم يجدوا شيئا يناقض ما في كتبهم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. أيضا لو فهموا وعقلوا لكانت هذه الآية فيها تأييد لهم، لأن القرآن جاء مصدقا لما معهم دليل على أن كتبكم كانت صحيحة وكانت صادقة، وهذا مما يملأكم فخرا واعتزازا، لأن مصدقا لما معهم يعني أن هذه الكتب ما ورد فيها وما ورد في القرآن الكريم، وهذا إن عقلوا هذا مما يزيدهم فخرا واعتزازا بكتبهم، وأن هذه الكتب صحيحة وليس فيها أي ثغرة من الخلل. لكن مع ذلك يعني الحسد والعناد والحقد غلب على قلوبهم، ربما علموا هذه الحقائق ولكنهم أخفوها. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. نبدأ في ما يتعلق بهذه الآية أو هذا الجزء من الآية الكريمة بالمباحث اللغوية كما هي عادتنا، ثم نعقب ذلك بالمعاني والتفسير. ولا تكون، هذا نهي، تقول فعل مضارع مجزوم بلا النهي على الجزم حتى النون والواو فعل والواو باسم كان. ولا تكونوا أول كافر به. كلمة أول هذا أفعل تفضيل مثل أحسن وأعظم وأفضل وأكرم، يفضل به شيء عشان هذا أحسن من هذا، هذا أكرم من ذلك، هذا يسمى في اللغة أفعل تفضيل. أول، وأفعل التفضيل عادة يكون له فعل ينبثق منه. أحسن أفعل تفضيل مأخوذة من حسنة، يكون له فعل. أكرم، فلان أكرم من فلان، أفعل تفضيل مأخوذ من الفعل كرمة، فلان أعلم من فلان، أعلم أفعل تفضيل فعله علم، وهكذا. والأفعل تفضيل هو منبثق ومأخوذ من فعل، من الفعل يؤخذ من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وغير ذلك. لكن أول قال جمهور اللغة ليس له فعل ينتسب إليه، هذا أفعل التفضيل شذ عن القاعدة العامة. وما دليلكم على ذلك أن أول ليس له فعل؟ قالوا لأن الهمزة هذه همزة زائدة ليست من بنية الأصل، هذه الهمزة يؤتى بها لبناء أفعل التفضيل. حسنا أفعل التفضيل أحسن، كرما أكرم، علما أعلم، وهكذا. فإذا من ناحية البناء هي زائدة، لكن لها وظيفة وهي يبنى بها هذه الصيغة وهي صيغة أفعل التفضيل. فأول لا فعل له لأن الهمزة زائدة فهو أحسن. الحاء فاء الكلمة والصين لام الكلمة أعلم، همزة زائدة من حيث البناء الصرفي. العين فاء الكلمة واللام عين الكلمة. أول أفعل تفضيل الهمزة زائدة لبناء أفعل التفضيل. الواو هذه المشددة هي في الواقع ووان، واو ساكنة مضمة في واو مفتوحة. قالوا لا يوجد في اللغة العربية فعل فاؤه وعينه بوان. ممكن أن تكون الفاء واو أو العين واو، لكن لا أن يجتمع بوان الفاء والعين هذا لا يوجد في اللغة العربية. وهنا شمع بوان أول لأن الواو مشددة بواوين. هذه حجتهم أن أول أفعل تفضيل ليس له فعل ينتسب إليه. هذه مسألة. بعضهم قال أن له فعل. ما هذا فعل؟ وألا وألا يوأل وألا بمعنى لجأ، والوأل الملجأ. أولا هناك فرق كبير بين الأول، لأن الأول يعني السابق الذي لم يسبقه شيء قبله. ما علاقة ذلك بالملجأ من حيث المعنى؟ تكلف بعيد. بعضهم قال من آل يؤول بمعنى رجع، والأصل أوأل، فالهمزة الثانية قلبت واوا ثم أضغمت الواو في الواو. ولكن الصحيح والمشهور هو الرأي الأول، وهو أن أول أفعل تفضيل لا فعل له. والقولان الآخران فيهما شيء من التكلف، لأن حتى آل يؤول بمعنى رجع لا علاقة لها بمعنى أول. كلمة أول معروفة الذي يسبقه في البداية وليس له شيء قبله المعروف. الملجأ ما له علاقة بها بكلمة أول وسبق، والرجوع ما له علاقة له. ولهذا هذا وممن قال بهذا الرأي سيبويه إمام البصريين، وهو من هو؟ هو الذي قال إن أول لفظة تفضيل لا فعل له، ولا تكون أول كافر به. أفعل التفضيل إذا كان مضافا إلى نكرة جامدة، نكرة ضد المعرفة، والجامد ضد المشتق. الجامد هو الذي لا يتصرف، مثل حجر، مثل حائط، مثل خشب. فإذا أضيف إلى نكرة جامد لابد أن يكون المضاف إليه مطابقا للموصوف إن كان أفعل التفضيل صفة، أو مطابقا للمخبر عنه إذا كان أفعل التفضيل خبرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ما معنى كلمة المطابقة؟ يعني يطابقه، يعني يوافقه في التذكير والتأنيث وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع. هذا معنى المطابقة. نأتي بأمثلة. زيد أفضل رجل، المضاف إليه كلمة رجل نكرة وهو لفظ جامد غير مشتق. وافق كلمة زيد، لأن كلمة زيد مفرد مذكر، المضاف إليه رجل مفرد مذكر، يعني هناك تمام المطابقة. الزيدان أفضل رجلين، الزيدان أفضل رجلين، المضاف إليه رجلين مثنى مذكر. وافق المخبر وطابق المخبر عنه وهو المبتدا زيد، الزيدان وافقه في التذكير وافقه في التثنية، في مطابقة تماما. الزيدون أفضل رجال، لا في شيء، المضاف إليه طابق المخبر عنه، طابق المخبر عنه في التذكير وفي الجمع. أيضا تقول زينب أفضل امرأة، كلمة امرأة نكرة وهو لفظ جامد غير مشتق، المضاف إليه امرأة، وافق المخبر عنه امرأة زينب في الإفراد والتأنيث. الزينبان أفضل امرأتين، نفس الشيء، مطابقة في التأنيث وفي التثنية. الزينبات أفضل نساء أو نسوة، وهكذا. هذا هذه قواعد تمهيد لما سنقوله، لها علاقة وثيقة بالآية. إحنا لا نأتي بأشياء إلا لو يكون لها علاقة بها، إنما نمهد بالشرح والتوضيح عندما نأتي الآية، تصبح الأمور إن شاء الله واضحة ومفصلة. قد يكون المضاف إلى أفعل التفضيل نكرة مشتق أيضا. جمهور النحويين يقولون بالمطابقة، مطابقة المضاف إليه للموصوف بأفعل التفضيل أو المخبر عنه، المخبر عنه يكون مبتدأ أو ما أصله مبتدأ. مثلا زيد أفضل ناجح، كلمة ناجح نكرة وهي على صيغة اسم فاعل مشتق، صارت المطابقة، لفظ ناجح نكرة مذكر ومفرد، وزيد مفرد مذكر، طابقة. الزيدان أفضل ناجحين، نفس الشيء، الزيدون أفضل ناجحين، زينب أفضل ناجحة، الزينبان أفضل ناجحتين، الزينبات أفضل ناجحات. قاعدة التطابق، سواء كان المضاف إلى أفعل التفضيل نكرة جامدا أو كان المضاف إلى أفعل التفضيل مشتقا نكرة. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وهذا على جمهور النحاة، قول جمهور النحاة. بعضهم قال يجوز إذا كان المضاف إلى أفعل التفضيل مشتقا نكرة تجوز المطابقة وغير المطابقة، واستدلوا بقول الشاعر فإذا هم طعموا فأكرم طاعم، فإذا هم طعموا فأكرموا طاعم، هذا الشرط الأول. وإذا هم جاعوا فشر جياع، وإذا هم جاعوا فشر جياع. نحلل هذا البيت، يتكلم على أشخاص. قال إذا هم طعموا وشبعوا فأكرموا من يطعم الناس وأكرم الناس في الضيافة وإكرام الآخرين. وإذا هم جاعوا بالعكس فشر جياع والعياذ بالله. فنلاحظ أن في الشرط الأول قال فأكرموا طاعما، مع هذا الإخبار عن جمع، فإذا هم طعموا جمع على حسب القاعدة اللي ذكرناها، فإذا هم فأكرموا طاعمين حتى تكون المطابقة. وطابق في الشطر الثاني وإذا هم جاعوا فشر جياع، لأن جياع جمع، جمع جائع وجياع. وكلمة شر قد يكون هذا ليس كفضل، لا هي أفضل تفضيل، أفضل تفضيل هو يكون على وزن أفعل، لكن شدت بعض الكلمات خير وشر أفعل تفضيل خارج عن القياس. بعضهم بعض الأب يقول أشر، لكن مشهور كلمة شر أفعل تفضيل وهي خارج عن القياس أفعل، وخير أيضا كلمة خير. فإذا شر أفعل تفضيل ولو كانت على غير القياس. فهذا الشعر دليل على أن يجوز الوجهان. قال فإذا هم طعموا فأكرموا طاعما، أكرموا أهل التفضيل، وأضيف إلى نكرة مشتق طاعم فاعل على وزن فاعل، ولم يطابق لأن المخبر عنه جمع فإذا هم طعموا. في الشرط الثاني طابق فإذا هم جاعوا فشر جياع، وشر قلنا أفعل تفضيل، وجياع جمع، وجياع نكرة مشتق. فردوا قالوا هذا لضرورة الشعر، لأن الشعر لا يستطيع أن يقول فإذا هم طعموا فأكرموا طاعمين، لأن ذلك يترتب عليه خلل في الوزن، والشعر قائم على الوزن، ولذلك اضطر ذلك. ولكن الأصح واللغة أن تكون هناك مطابقة، فغير في النثر لابد أن نقول فإذا هم طاعموا فأكرموا طاعمين، حتى يطابق المضاف إليه المخبر عنه، لأن المخبر عنه جمع فلابد أن يكون المضاف إليه جمعا مثله. هذا كما قلت لكم مقدمة وتمهيد، ولا تكون أول كافر به. هناك صلة واضحة. طيب على ما قدمناه، ولا تكون المخبر عنه جمع أو جماعة، أول أفعل تفضيل، كافر نكرة، مشتق لأن اسم فاعل، لكن جاء على غير القاعدة التي ذكرناها. لو كان على القياس الذي ذكرناه لكان السياق ولا تكون أول كافرين به، لكن جاءت ولا تكون أول كافر به. كيف نفسر ذلك؟ كيف نحلله؟ هل خرجت الآية على القاعدة اللغوية؟ لا، لم تخرج. كيف لم تخرج؟ وضح لنا. قالوا كلمة كافر هي صفة لموصوف محذوف، أي ولا تكون أول فريق كافر. هناك كلمات هي مفردة من حيث اللفظ وجمع من حيث المعنى. كلمة فريق مفردة لفظا ولكن تفيد مجموعة، لا يقال فريق إلا مجموعة كبيرة. طائفة مفردة من حيث اللفظ لكنها من حيث المعنى جماعة، لا تقول طائفة إلا مجموعة من الناس. بطالة فئة، الفئة جمع أو جماعة. فهذه الألفاظ لك أن تعاملها من حيث اللفظ ولك أن تعاملها من حيث المعنى. تقول مثلا زارنا فريق من تونس فاستقبلناه وأكرمناه، رعيت هنا اللفظ فريق مفرد مذكر، فرعيت التكثير والإفراد فاستقبلناه ورحبنا به. لك أن تراعي المعنى، وفد فريق من تونس فأكرمناهم ورحبنا بهم. الوجهان جائزان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، كيف يقول طائفتان؟ مثنى، لابد تكون مطابقة، لم يقل اقتتلا. وإن طائفتان اقتتلتا من المؤمنين اقتتلتا، من حيث اللغة جائز في غير القرآن، لكن القرآن راعى طائفتان من حيث اللفظ واقتتلوا من حيث المعنى، لأن كل طائفة تتكون من مجموعة أفراد فهم إذن كثيرون. هذان خصمان اختصموا في ربهم، نفس الشيء، خصمان الخصم مجموعة من حيث اللفظ مفرد، خصمان مثنى خصم، من حيث المعنى اختصم، إذن ليس هناك تعارض. فروعي اللفظ أولا وروعي المعنى ثانيا، والوجهان جائزان. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة لفظ مفرد في اللفظ لكنه جمع في المعنى، لأن الفئة مجموعة، روعي هنا اللفظ، قال في فئتين التقتا. في غير القرآن نقول في فئتين التقوا، جائز. روعي أيضا فيما بعد ذلك، فئة تقاتل في سبيل الله، روعي اللفظ، لم يقل ولو قيل في غير القرآن فئة يقاتلون في سبيل الله لكان صوابا. وأخرى كافرة، لو قيل في غير القرآن وأخرى كافرون لجاز. روعي المعنى ترونهم مثليهم رأي العين فيما بعد، ترونهم يعني الفئتين. فإذا هذه الآية منسجمة مع القاعدة التي ذكرناها، وهي ولا تكون أول كافر به، أي لا تكون أول فريق كافر به. فروعي هنا لفظ فريق وهو وجه جائز كما ذكرنا، ولذلك لا إشكال، والآية منسجمة مع قواعد اللغة العربية، كيف لا، والقرآن هو مصدر هذه اللغة. ولا تكونوا أول كافر به، بعضهم أولها بتأويل آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الأولى وأكثر عقلانية ومنطقا. فقال المعنى ولا تكونوا أول كافرين، أي لا يكن أحد منكم أول كافر به. في شيء من بعد من التأويل ولكنه قيل، قالوا عندما يقول الأمير كسوناكم أو نكفوكم حلة. قالوا ليس معنى أن الأمير يكون حلة أن هي حلة واحدة للجميع، هذا لا يعقل، أي كل واحد منكم كسوناه أو نكسوه حلة. هذا وجه قال به بعضهم، وأرانا الأول هو الأولى، وهو أن يكون كافر صفة لموصوف المحذوف، أي ولا تكونوا أول فريق كافر به. هذا ما يتعلق من ناحية اللغة، عرفنا لفظ أول وما يشترط فيه والمطابقة وعدم المطابقة. نأتي بعد ذلك إلى المعنى، ولا تكون أول كافر به. يقول بعض الناس الظاهر أن النهي عن أن يكونوا أول كافر به، لكن لا مانع أن يكونوا آخر كافر. كيف هذا؟ أليس معقولا أصلا؟ ولا تكونوا أول كافر، لا تكونوا كفارا بالقرآن الكريم سواء كنتم في البداية أو في الوسط أو في النهاية. لكن مفهوم المخالفة، ما معنى مفهوم المخالفة؟ أنك تأتي بجملة ويكون المعنى بالعكس والضد في مخالفتها. ونكمل بقية تفسير الآية إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.